تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال السجل هو كان كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لم يرد في تفسير الآية. المهم أنه يفسر لنا هو السجل. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب هو يفسر لنا السجل. السجل هذا يقول ابن عباس أنه كاتب للنبي، هذا غلط. لم يكن لم يذكر عن أن أحدا صار كاتبا للرسول اسمه سجل، لم يذكر هذا. وإنما السجل الذي ذكر الله في الآية هو كل سجل يكتب ويطوى، كل سجل في الدنيا يكتب ويتسجل فيه أسماء الناس أو أسماء الخراج أو أسماء كذا يسمى سجل ويطوى. هذا السجل الذي ذكره الله في القرآن أنه وصف لسجل ليس معين وليس خاص، إنما هو عام. كل سجل يذكر فيه أسماء الناس يكتب فيه أسماء الناس أو يكتب فيه الخراج أو يكتب فيه أعطيات الناس فإنه يسمى سجل. نعم. باب في السعاية على الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في السعاية على الصدقة، يعني أنه يذهب يجمع الصدقات من الناس، الزكوات، سواء كانت غنم يأخذ من كل 40 شاة أو إبل يأخذ مثلا من كل 26 بنت لبون أو دراهم أو غيرها، أنما يسعى على جمع الصدقات لبيت مال المسلمين، يجمعها ثم يؤديها بيت مال المسلمين غير منقوصة، ما ينقص منها شيء. فيقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الكناني من الطبقة الثامنة قال عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: العامل على الصدقة بالحق فالغازي في سبيل الله حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العامل على الصدقة يعني جمع الزكوات عامل بحق ولم ينقص منها شيء ولم يخون شيء كالغازي في سبيل الله، يعني أنه يجمع البيت مال المسلمين لا لنفسه هو ولا لغيره، إنما يجمع الأموال ويعطيها بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين إذا كان مصلحته للمسلمين فالساعي على جمع الأموال لبيت مال المسلمين مثل المجاهد في سبيل الله، أجره كأجر المجاهد في سبيل الله، مع أنه يأخذ أجر الساعي ذكر الله أنه يأخذ والعاملين عليها فيأخذ من الثمانة ومن الأصناف الثمان والعاملين عليها، فالعامل على الصدقة هو اللي يجمعها لبيت مال المسلمين ولمصلحة المسلمين ولا يخون، هذا مثل المجاهد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكسب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة صاحب مكس، يعني الجمارك اللي جالس يجمع الجمارك من الناس، يجمع من هذا ويجمع من هذا الجمارك، يعني يأخذ الجمارك على أموال المسلمين سواء واردة أو تباع في الأسواق يأخذون عليها ضريبة يأخذون جمارك، هذا هو المكس. يعني لا يدخل الجنة صاحب مكس، يعني الكاتب اللي يكتب الجمارك ويجمعها من الناس لا يدخل الجنة. وفي أحاديث كثيرة أن عليه وعيد شديد، جامع المكس عليه شاهد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة ضربت وقال ما ما ما أشقاها أو ما كذا أو ما كذا، قال لا تقول هذا، فقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لقبل منه. انظر يعني أن الزنا أو السرقة أهون من صاحب المكس، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. معنى هذا أن جاب المكس نعوذ بالله لا يدخل الجنة كما في الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغرى عن ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤكدا وعيد الوعيد الشديد لمن يجبي الضرائب من الناس، سواء الأموال الواردة من خارج أو الأموال التي تقلب في الحلقة أو غير الحلقة، اللي يأخذ منها لا يدخل الجنة، اللي يكتبها أو يسجلها أو يجمعها لا يدخل الجنة. يقول أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله القطان قال عن ابن مغرى واسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مغرى أبو نصير من الطبقة التاسعة. نعم. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال يعني هو الذي يعشر الناس، يعني هو الذي يأخذ العشر من الناس، يعني يأخذ العشر أو يأخذ الثمن أو يأخذ الربع، ما هو العشر، يأخذ عشر ولا نص ولا ربع ولا، المهم اللي يجبي الأعشار، يجبي التعشيرات وهو صاحب مكس، اللي يجبي الخراج من الناس، اللي يجبي الأموال ويأخذ الأموال من أموال الناس اللي يبيعونها، ما تبيع هذا الشيء إلا عليك ضريبة، السيارة عليها ضريبة، ما تبيعها إلا بكذا وكذا، الشيء الأموال اللي تأتي إلى الحلقات من خضروات وشيء يأخذ عليها ضريبة، الأموال اللي تأتينا من الخارج من طريق البحر يأخذ عليها ضريبة، فاللي يجمع هذه الضرائب هو صاحب المكس، هذا نعوذ بالله لا يدخل الجنة. نعم. باب الخليفة يستخلف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر إني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب الاستخلاف، يعني الملك أو السلطان أو الخليفة يستخلف غيره إذا مات يكون خليفة بعده، هل يجوز هذا؟ وهل حصل هذا عند مع السلف الصالح الأولين؟ يقول سيأتينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود وسلمة بن الفضل الأبرش من السادسة قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر سلمة بن الأجرة مو من السادسة من التاسعة، سلمة ابن الفضل الأبرش من التاسعة ليس من السادسة، قال حدثنا عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. يقول عبد الله بن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن قالوا له استخلف يا امير المؤمنين، استخلف لا تترك الناس بلا خليفه، قال ان استخلف الا استخلف، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما استخلف أحد، وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر عمر، يعني أبو بكر استخلف عمر، قال خليفتي على المسلمين عمر، وإن لم أستخلف فالرسول مات ولم يستخلف أحد، الناس اجتمعت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. معنى هذا أن الاستخلاف إذا كان رجلا حقا فإنه يجوز أن يستخلف الإمام، من لأن أبا بكر الصديق استخلف عمر، فالخليفة إذا استخلف شخصا صالحا من المسلمين بعده جائز، وإن لم يستخلف جائز أيضا، لأن الرسول ما استخلف أحدا وأبو بكر استخلف عمر، فإن استخلف فهو قدة أبو بكر، وإن لم يستخلف الرسول لم يستخلف أحدا، واتفقت أمة محمد على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في البيعة. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت. باب البيعة. قال أبو داود رحمه الله باب في البيعة، بيعة الإمام إذا صار خليفة قال تعالوا بايعوني، نبايع على الكتاب والسنة وألا يخرج عنهما، فنبايع على الكتاب والسنة في المكره والمنشط إلا الشيء اللي ما نستطيعه نحن، شيء فوق قدرتنا فهذا معذور. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نبايع النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، أن نسمع له ونطيع ثم يلقننا بعد ذلك فيما استطعتم، بالشيء اللي تستطيعونه اللي ما تكرهون عليه، بالشيء المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فكان يلقننا فيما استطعتم، نبايعه على السمع والطاعة ثم يلقننا ويقول لنا قولوا فيما استطعنا فيما استطعتم. نعم يعني ما هو في المكره أن يكرهكم على أشياء تخالف الكتاب والسنة ثم تبايعون عليه، فلا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب بيعة النساء. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن مالك الإمام ابن أنس الإمام عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبايع امرأة قط، يعني ما صافحها بيده بحيث يبايعها كما يفعل بالرجال، الرجال يصافحونه بأيمانهم يتصافحوا إياه ويبايعه البيعة. فالنساء تقول عائشة لم يبايع النساء عليه الصلاة والسلام بيده، يعني لم يمس يده يد امرأة مطلقا، ولكن هذا النفي موجود خلافه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع النساء من وراء ثوب، هي تحط ثوب بيدها وهو يحط ثوب وبايعهن من وراء ثوب. فنفي عائشة تنفي أنها ما شهدت هذا، نفي عائشة تنفي أنها ما شهدت أن الرسول بايع النساء، والرسول بايع النساء مرتين أو ثلاث، فهي ما حضرت شيء، صغيرة حتى أيام البيعة، أيام بيعة الصفا ما ما ما ما صغيرة، وأيام بيعته في مكة في المدينة كذلك. الشاهد أنه ورد في أبي داود وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء من وراء ثوب، كذا يحط يده كذا وهي كذلك تحط ثوب وتصافحه من وراء ثوب، فورد هذا. فنفي عائشة لا يعني أنه ما بايع النساء مرة واحدة ولا مس يده ما مستها، يقول أنه لم يمس امرأة، وإنما إذا جاء. وقد ورد أيضا أنه يضع إصبعه بماء وتضع المرأة إصبعها بماء وتبايعه على ما ورد في تبايع على لا تزني ولا تسرق ولا تشرك بالله إلى آخر، هذه بيعة النساء كبيعة الرجال، إنما ورد في أنه بايعهن على ماء في ماء إصبعه عليه الصلاة والسلام وتحط إصبعها فيه، وورد أنه بايعهن بالكلام إذا انتهت البيعة وأقرت أقرت مما ورد في سورة الممتحنة، وردت أنها لا تشرك ولا تزني ولا تسرق ولا تكتم شيئا بين يديها ولا رجليها. إذا انتهت هذه قال بايعتك خلاص، بدون ماء وبدون مصافحة. قال بايعتك، أحيانا يجري هذا وأحيانا يجري الماء وأحيانا يجري المصافحة في الثوب من وراء الثوب. فالشاهد إن عائشة إذا نفت شيء فإنما تنفي شيء ما حضرته. فلنا أن نقول أن عائشة ما حضرت هذا، وأنه جائز أن يبايع الخليفة المرأة من وراء ثوبه يتمس ثوبه، جائز، لأنه ورد أن بايع من وراء ثوب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير. فمسح رأسه. يقول ما أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال عن أبي عقيل واسمه زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام قال الجد اللي أدرك النبي هو عبد الله بن هشام قال: وكان قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فحكى عن النبي. نعم. فذهبت به أمه زينب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليبايعه، طفل، والرسول لا يبايع الأطفال، اللي ما بلغ وحمل السلاح ما يبايعه، إنما مسح رأسه وبرك عليه كف خلاص، رضيت بهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يبيع الأطفال، إنما يبايع من احتلم ومن حمل السلاح، حمل السيف أو حمل الروح يبايعه، وأما الأطفال فلا يبايعهم، لكنه إرضاء لها. مسح رأس الطفل وبرك عليه خلاص كافي، يكفي هذا، والمرأة فرحت بهذا واكتفت به. نعم. معنى هذا أن الأطفال ما يبايعون، لما مثل الجيوش المسلمة يأتي الخليفة يقول: بايعوني أيها الناس، بايعوني على القتال أو على الموت أو على احتلال الأراضي الكفرية أو غيرها، بايعوني. فإن الأطفال ليس لهم بيعة، اللي ما حمل السلاح، اللي ما أنبت أو بلغ أو حمل السلاح وعرف كيف يضرب وكيف، ما يبايع، ما له بيعة ولا يبايعه، بل يدعو له بالبركة، يقول خلاص بايع، كأني بايع، أنا دعيت لك وكأني بايعتك. نعم. باب في أرزاق العمال. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب في أرزاق العمال، أن العمال يعطون أرزاقا على عملهم، لأن الله قال: والعاملين عليها. فلازم إذا انتهى وأتى بالأموال كلها ولم ينقص منهم شيئا ولم يخن، يعطى رزق من بيت المال، يعطي أموال من بيت من هذه العمالة التي عمل عليها، يعطيه الخليفة أو السلطان أو الأمير مثل ما يعطي غيره، ويعطيهم حتى يرضيهم، لأنه تعب وعمل عليه وأداها بأمانة، ما خان منها شيء فيعطى عليها. يقول أبو داود: حدثنا زيد بن أخزم قال عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن حسين المعلم أو ابن المعلم قال عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الأسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. يقول: من استعملناه على عمل، يعني أرسلناه يجمع الزكوات، يجمع صدقات الناس، فأعطيناه عمله، أعطيناه أجرة عمله، اتثام بالرسول بالآية التي وردت والعاملين عليها أعطيناه حق عمله، ثم أخذ بعد ذلك زيادة، يعني أن السلطان يجوز أن يقول يا جماعة أنتم إذا جمعتم الأموال فلكل واحد منكم 1000 ريال حق عمله 1000 ريال. ففهمنا أن العامل له 1000 ريال من هذه الزكاة التي يجمعها، لكن لو أخذ زيادة على 1000 الذي قررها له السلطان أو الأمير أو من أرسله يجمع الأموال، لو أخذ زيادة على 1000 لو قرش واحد فإنه غلول يأتي به يوم القيامة، قال له بعير أو غنمة أو بقرة أو شيء، بعير يسغي بعير يرغي أو غنمة تسغي أو غنمة تسغي أو بقرة تعار أو شيء، فإنه يأتي به يوم القيامة مثل الغلول، كأنه غلى من مغانم الجيوش الذي كسبتها من الكفار. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا علي عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعماله فقلت إنما عملت لله، قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال عن الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن عبد الله قال عن بسر بن سعيد أنه أن عمر رضي الله عنه أعطاه ها عن ابن الساعدي عن سهل بن سعد أن عمر أعطاه شيئا لما أتى من الصدقات، أعطاه من الأموال دون أن يسأل، هو ما سأل شيئا، فقال يرى يا أمير المؤمنين أنا عملت لكم لوجه الله لا أريد شيء، أنا عملت لكم عمالة لا أريد فيها إلا وجه الله تعالى وتقدس ولأجل أجمع مصالح المسلمين ويثيبني الله على عملي. قال يا سهل خذ ما أعطيته بدون مسألة، أنت ما سألت ولا طلبتها ولا استشرفت لها أيضا، أنا أعطيتك من تلقاء نفسي، أنت ما طلبت ولا استشرفت ولا نويت أنك تعطى، تنوي تقول وجه الله لكن ما أتاك من هذا المال بدون استشرار ولا طلب فخذه يبارك الله لك فيه، وما أتاك بطلب أو استشراف لا تأخذه فإنه لم يبارك فيه. هذا الحديث بنفسه مرنا في كتاب الزكاة في أبي داود، هذا الحديث بعينه مرنا في كتاب الزكاة في سنن أبي داود في الجزء التاسع والعاشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعاصى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا الرقي قال حدثنا المعافى بن زكريا قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير الحضرمي عن المستورد بن شداد قال المستورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذهب إلى هذه العمالة وأعطيناه حق عمالته وليس له زوجة فله أن يتزوج من هذا المال، له أن يتزوج من المال الذي ذهب يجمعه من الناس، له أن يتزوج، إذا لم يكن لك زوجة لك أن تتزوج، ما لك خادم لك أن تتخذ خادما. نعم. وما قال ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكن. والذي ليس له بيت ليس له مسكن فله أن يتخذ مسكن من العمالة أيضا من هذه العمالة اللي يجمعها. لك أن تتزوج إذا لم يكن لك زوجة وأنت بعدت تجمع الأموال، لك أن تتزوج إذا لم يكن زوجة، ولك أن تتخذ خادم إذا ما لك خادم ولا بد من خدمتك، لا بد من خادم يخدمك. لك أن تأخذ بيتا تسكنه، تشتري بيت من عمالتك هذه ومن الأموال اللي تجمعها، لك أن تشتري بيت. كل هذا إذا كان للحاجة، كل هذا إذا كان للحاجة وأنك محتاج فإنك تفعل هذه الأشياء من المال اللي تجمعه الإنسان من الزكوات. نعم. قال أبو بكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غالي. يقول من اتخذ، يقول أخبرت أبو بكر، يقول أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتخذ غير ذلك، لا زوجة ولا خادم ولا بيت، لكنه اتخذ غير ذلك مستغني، واتخذ غير ذلك فهو غلول، كما سبق لنا أن إذا اعتناه عمالته وأخذ أكثر فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. نعم. باب في هدايا العمال. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرح وابن أبي خلف وهذا لفظه، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية، قال ابن الصرح ابن اللطبية، على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة طيعة. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا باب في هدايا العمال. عاد العام اللي يرسله الخليفة أو يرسله الملك أو ترسله الدولة ليجمع أموال الزكوات، ليجمع الزكوات من إبل أو بقر أو غنم أو فلوس من ذهب أو فضة أو غيرها أو ورق مثل ورق اليوم، ذهب مع العمال يجمع العمالة. ثم بعد ذلك لما رأوه الناس أنه جاء يأخذ صدقاتهم رشوه، أعطوه هدية رشوة علشان لا يأخذ كثير منهم، لا يأخذ مثلا أكثر مما يجب أو شيء من هذا أو يراعيهم أو يدم. الشاهد أنهم أعطوه هدايا، صار يعطونه هدايا علشان يراعيهم ويخفض لهم الزكوات ويخفض عليهم الأموال. الشاهد أن ابن اللتبية يقال أن اسمه عبد الله، ابن اللتبية يقال أن اسمه عبد الله ولا حاجة لنا، باسمه مشهور بكنيته. يقول انه ارسله الرسول عليه وهو من الازدي انه ياخذ العماله وياتي بها الى النبي عليه الصلاه والسلام، يجمع الصدقات وياتي بها الى الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما ورد المدينه قال هذا لكم، هذه الزكاه التي اخذتها من الناس، واما هذا فهو اهدي الي، ما لكم فيه شيء، هذا لي لانه اعطاني واحد هديه وهذا انا سويت عماله، فهذا لكم وهذا اهدي الي. فغضب عليه الصلاه والسلام، غضب الرسول عليه الصلاه والسلام غضبا شديدا وقال هذا ان احدكم يرسله على العماله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي، هل جلس في بيت ابيه وامه ينظر هل يهدى اليه؟ اجلس بيت دور الراس علشان تخفف عنهم او تضع من الاشياء التي تنتقلها منهم، يدورون رضاك الناس، سواء كنت عامل زكاة تجمعها او كنت مثلا اميرا ارسلت لتعمل كذا وكذا او كنت مديرا او كنت، المهم انها عامة ان الكلام عام. فقال لابن الوثبية هل جلس في بيت ابيه وامه يشوفه احد يجيه بيته يعطيه هدية نعمله نرسله للعمالة، والعمالة لا شك انها عز، وأن الإنسان يمشي بعز الدولة التي أرسلته ليجمع أموال المسلمين، فيجي واحد يهديه علشان يسترضونه، يجي الثاني والثالث، هل جلس في بيت أبيه يشوف هل يفزع إليه أو لا. فإن أحدكم لأتي يوم القيامة من الغلول، سماها غلول الرسول عليه الصلاة والسلام، سمى هدايا العمال غلول، وقال إن أحدكم لأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير. يا محمد ما أقول مالي شمالي، فقد نصحتك وبلغتك فلم تفد، عليه الرغى، البعير له رغى، أو بقرة لا تثري، أو غنمة تثري، أو مال يتكلم، حتى المال رايح يتكلم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من الغلول، الهدايا، هدايا العمال الذي يرسلون للعمالة هداياهم بغير جمع الصدقة، فإن ما أعطاهم الإمام تعتبر غلول، وتأتي يوم القيامة على رقابه نعوذ بالله أمام الناس، والناس في محشر ضيق وعرات، والرب مطلع على هؤلاء العالم، وهؤلاء فوق رأسه بعير له سياح يرج الناس ويؤذي الناس ويدوخ الناس، أو بقرة تذغي تذغي تذغي، أو غنمة كذلك، أو شيء من هذا. فالشاهد أنها خزي على خزي نعوذ بالله، فضيحة على فضيحة وفضيحة وخزي على خزي. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أن يكون بهذه الصفة. نعم. باب في غلول الصدقة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهل عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرهك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في غلول الصدقة، يعني أنه يأتي كما وصف الرسول في السابق، يأتي على رقبته البعير أو البقرة أو الغنمة أو الفلوس، أيضا لها رغى ولها صياح وتصيح في كل شيء، يجعل الله لسان يتكلم، فضيحة فوق فضيحة وسط الناس، والعالم حفاة عراة غرلة واقفون ينتظرون ما رب العالمين يقضي بينهم، وهم ليس لإنسان إلا موقف قدميه، ومحصورة عليهم الشمس تدنى عليهم الشمس، والرب تعالى وتقدس غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، وهذا على رأسه بعير يصيح، أو بقرة أو غنمة أو شيء من هذا. فحذر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه غلول. يقول أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مطرف بن طريف الكوفي من السادسة قال عن أبي الجهم، نعم سليمان اسمه سليمان أبي الجهم، سليمان بن الجهم الجوزجاني مولى البراء بن عازب من الطبقة الثالثة، أيضا من الطبقة الثالثة أبو الجهم اسمه سليمان ابن الجهم الجوزجاني مولى للبراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين، هو من الطبقة الثالثة. يقول إن أبا مسعود البدري يقال له البدري ويقال له الأنصاري، هو أنصاري لا شك في هذا، ولكنه سكن بدر فنسب إلى بدر أحيانا، أحيانا ينسب إلى بدر وأحيانا ينسب إلى قبيلته الأنصار. فقال يا أبا مسعود إني مستعملك على عمل، ولكن نعم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرهك. يقول أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يذهب ليجمع الأموال من الناس، قال أبا مسعود انطلق فقد استعملتك على كذا وكذا، ولكن احرص أن تأتي يوم القيامة وعلى رقبتك بعير له رغى أو بقرة سيعر أو غنمة تفغي أو شيء من هذا، احرص يا أبا مسعود أن لا تكون كذلك. قال يا رسول الله إذا لا أذهب ما دام بحصل هذا، ولو فعلت كذا صار كذا، فأنا لا أذهب يا رسول الله، أنا ما أذهب. قال إذا لا أكرهك، أنت حر. سبحان الله، الإنسان بشر، يمكن تغلبك نفسك، يغلبك الشيطان وتأخذ من الأموال خيانة دون ما أعطيناك من العمالة، لك أجر العمالة كذا وكذا، وما زاد غلول. فنحن ما نقرك على هذا. فقال إذا لا أذهب يا رسول الله، أنا بشر وأخشى أن أخذ أشياء وأكون غال وتأتي على رقبتي يوم القيامة، لا أذهب يا رسول الله. قال إذا لا أكرهك، أنت حر، ما أكرهك على هذا، لأنك طلبت العافية كأنك فضلت أن تكون بعافية فكن بعافية. نعم. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابن أبي مريم قال أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان. قال وهي كلمة تقولها العرب. فقلت حديثا سمعته أخبرك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال فجعل رجلا على حوائج الناس. نقول لما أبو داود رحمه الله باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية. يعني أن الإمام الخليفة أو الملك أو رئيس جمهورية يجب عليه أن يخرج يجعل يوم أو يومين من الأسبوع لفقراء المسلمين يتجهون به ويرفعون له حاجاتهم. هذا مثلا مظلوم وهذا مديون وهذا يبي حاجة وهذا كذا وكذا وهذا يسافر غصب عليه بيسفر غصب عليه وهذا كذا وهذا كذا. فلا بد من إمام المسلمين أن تتجه به الرعية. لا بد له من يوم أن تتجه به الرعية. فإذا لم يتمكن من ذلك لكثرة أشغاله أو لعل أنه لا يستطيع فليجعل نائبا عنه، يجعل واحدا مخلصا صادقا أمينا صالحا من الصالحين يتولى أمور الرعية نيابة عن الخليفة ويرفع له الأوراق التي تؤتى إليه ويقضيها الملك. يأمر هذا بكذا ويأمر لهذا بكذا حسب ما أمر الله تعالى وتقدس حسب أوامر رب العالمين تعالى وتقدس. فكان خلفاء بني العباس يجعلون مؤذن، واحد صار أصم هو صار أعمى أو حاجة من هذا جعل مؤذن يؤذن إذا جاء مظلوما يا فلان عند الخياط، جعل خياط عند باب القصر وإذا أتاك هذا الشخص أذن أنت يا هذا الخياط علشان أسمع أذانك وخليك تدخل وأشوف وش الحاجة. فكان له مؤذن خياط عند الباب جعل له خياطة وجعل له حاجة ليلتزم الباب. فإذا جاء مظلوم فالناس عرفوا أن هناك إنسان إذا أتاه المظلوم يؤذن وإذا سمع الخليفة هذا الأذان استلحقه دخله القصر. ما الذي عندك؟ عندي فلان ابن فلان عند الباب يشتكي كذا ويشتكي كذا دخلوه. عندي فلانة بنت فلان تشتكي كذا وتشتكي دخلوها. عندي كذا. كثير من خلفاء بني أمية وبني العباس بهذا الشكل يجعلون على أبوابهم أناسا يخبرون بالمظلوم ليدخل لأنهم يرون أن الظلم عاقبته وخيمة. نعوذ بالله، الظلم عاقبته وخيمة. فإذا احتجب السلطان عن رعيته فالرعية غالبهم يضرب بعضه بعض وينهب بعضهم بعض ويضرب بعضهم بعض ويخذب بعضهم بعض. فإذا احتجب معناه أن الرعية صارت في حزبه. لابد من يوم يكشف لهم نفسه ويقول يلا أعطونا أوراق المظلومين أعطونا أوراق كذا أعطونا أوراق كذا أعطونا أوراق كذا. فإذا لم يستطع فليجعل نائبا صالحا له رجل يجمع الأوراق ويتكلم ويقول للخليفة هذا يطلب كذا وهذا يطلب كذا وهذا يطلب كذا والخليفة يأمر بما أمره الله. الخليفة السلطان يأمر كما قال الرسول إنما أنا قاسم والله المعطي لكن يأمر بما قسمه الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال عن يحيى بن حمزة عن ابن أبي مريم سعيد بن عبد الحكم عن القيسم بن مخيمرة عن قال إن أبا مريم الأزدي أخبره قال نعم دخلت أبا مريم الأزدي تابعي دخل على معاوية في الشام. لما دخل عليه وهو مقدم عنده قال ما أنعمنا بك يا فلان، مثل قول الناس اليوم شرفتنا يا فلان أو أنستنا يا فلان أو كرمت بيتنا يا فلان أو نورت بيتنا يا فلان، كلمات تقال تكريما للشخص القادم. فقال ما أنعمنا بك يا أبا مريم. ما الذي أتى بك؟ يعني ما جاء بك إلا حاجة، وأنعمتنا وأنعمتنا بك أو أنعم الله بك علينا. فقال يا أمير المؤمنين أتيتك في حديث أبقصه عليك إن أذنت؟ قال نعم تفضل. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احتجب عن رعيته، نعم احتجب الله عنه، يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من احتجب الإنسان إذا والله رعية واحتجب دون هذه الرعية دون حاجتهم ودون خلتهم، الخلة قريبة من الحاجة، حاجة كبيرة وحاجة أصغر، وخلة هي الحاجة أيضا قريبة من الحاجة، خلة قريبة من الفقر، تقول أما فقر أو كرب أو هم وغم أو شيء من هذا، ودون حاجتهم ودون خلتهم ودون فقرهم، احتجب الله دون حاجته ودون خلته ودون فقره. فالشاهد لما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث جعل إنسانا على أمور المسلمين، جعل إنسان في الصنع هذا القصر وهذا مجلس الخليفة، وجعل إنسان في غرفة قدام مجلس الخليفة على مدخل القصر، فمن دخل تقدمه هذا الإنسان قال ما حاجتك كذا وكذا، هات ورقتك، وانت ما حاجتك، وانت ما حاجتك، وانت ما حاجتك، ثم يدخل على معاوية ويعطيها الأوراق، أما يقراها معاوية بنفسه ويشرح عليها وينفذها أو يقراها عليه الكاتب ويأمره بتنفيذها، كله واحد. في الشاهد أن الإنسان لا يحتجب عن الرعية، لأن احتجاب الرعية يحتجب الله عنه، إذا احتجب عن رعيته ولم يروه ولا في الأسبوع مرة ولا في الأسبوع مرتين احتجب الله تعالى وتقدس عنه، واحتجب عن حاجته، واحتجب عن خلته، واحتجب أيضا عن فقره. فالمسلم يأتي، البشر كله يأتي يوم القيامة حريان، فقير لا مال ولا ولد، مات هلك عني سلطانية، راح المال وراح السلطان كلها، عريان بين يدي رب العالمين تعالى وتقدس. فيحتجب الله عن خلته الله في هذا في ما في ساعة، هو في أحوج ما يكون إلى أن تقضى حاجته ويقضي له حاجته يوم القيامة، وهو في أمس الحاجة إلى أن يزول كربه ويزول همه وغمه، وفي أمس الحاجة إلى أن الله تعالى يغنيه بحسناته اللي عملها، يعطيه حسناته ويغنيه بحسناته، وإن كان فقيرا يغنيه الله بحسناته. فالمسلم في حاجة إلى هذه كلها يوم القيامة، الملك والأمير والسلطان والرئيس جمهورية أو خليفة أو غيرهم محتاجين إلى رب العالمين حينما يلقون ربهم حفاة عراة غلا، محتاجين إلى أن يسد خلتهم وينظر إليهم رب العالمين ويقضي حاجتهم ويزيل كربهم ويجعلهم وحسناتهم، قال سيئات تكون تقلب حسنات إلى آخره. في حاجة كل البشر، في حاجة الأمير والمأمور والخادم والملك والسلطان والجمهورية وغيرها، كلهم في حاجة إلى ربه تعالى وتقدس في يوم لا مفر عنه، لا مفر. 50,000 سنة وقوف حفاة عراة غرلة، وقوف حفاة عراة غرلة غير مختنين، محتاجين لرب العالمين. هالعالم كله غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، هذا خطاب الرسل لأممهم، يا آدم انت أبونا اشفع لنا. موقف ما ترى وشحنا فيه من الموقف، يقول أنا عصيت ربي وأكلت من الشجرة وغضب ربي غضب لم يغضب قبله ولا بعده. يا إبراهيم، يا نوح دعوت على قوم، يا إبراهيم كذب ثلاث كذبات، يا موسى قتلت ناس، يا عيسى لم يذكر ذنبا، يا محمد. يشفع عليه الصلاة والسلام للعالم أن ينزل الله إلى عباده ويقضي بينهم، لكن قبل أن يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو هذا الموقف؟ يجب على المسلم أن يتصور هذا الموقف، سواء ملك أو خليفة أو سلطان أو أمير أو مدير أو رئيس جمهورية أو على عمل من الأعمال، يجب أن يتصور هذا الموقف. 50,000 سنة وقوف والرب غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، وأنت لا مال ولا ولد ولا حتى لباس، ما عليك حتى اللباس، عريان، حتى القطعة الوصلة الصغيرة التي قطعت من ذكرك تأتي إليك في قبرك الإنسان، فتأتي كاملا، تطلع من قبرك كامل الخلقة مرة واحدة، وبصرك حديد وسمعك يسمع، لو تحط حجر صغير على أرض سمعت دنينه، السمع حديد والبصر حديد والجسد قوي، والوقوف 50,000 سنة واقفين انتظرون أن الله يفصل بينهم تعالى وتقدس، ولكن ما هنا فصل حتى يشفع المصطفى عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أن المسلم أول يتذكر هذه من اللذات وهو الموت، ثاني نتذكر هذا الموقف حينما يطلع من القبر جذاب، ما يطلعون من الجذاب كأنهم جراد منتشر، يتذكر هذا الموقف. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان، هذا آخر كلمة يقولها الغني ويقولها الملك ودون السلطان، يقولها الجمهورية وغيرها. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان، ينظر إلى السماء وقد غضب ربنا غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، وينظر إلى العالم تجد الشمس بعد الميل عنهم اللي يسبح في غرقه يغرق يغرق في العرق زيادة عذاب في عذاب، واللي معه فيها الله إلى رقبته، واللي معه فيها الله إلى الديدين ولا إلى السرة ولا إلى الوركين ولا إلى الركب ولا إلى الكعبين، واللي ما في شيء ظل في ظل يوم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. وأولهم أول هؤلاء الذي يظلون في ظل العرش الإمام العادل، لاحظ الإمام العادل، والعدل ليس هو كلام، العدل فعل، العدل فعل، لازم تطبيق الشريعة حرفيا لتكون عادل الإنسان. فليس العدل كلام أنك أنني عادل أنا وأنني كذا ما ينفع، إنما اعدل بالفعل، أنت عادل بالفعل فأبشر بظل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل رب العالمين. أول الناس السبعة إمام عادل، عدل برعيته عدلا تطبيقيا على وفق الكتاب والسنة، لم يتعدى ولم يتجاوز ولم يقصر. نعم. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكم إن أنا إلا خازن أضع حيث أمر. يقول الرسول، يقول أبو داود رحمه الله باب تابع للباب، حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال عن مهيأوه عن همام بن منبه أخوه بن منبه، الاثنين هاجروا من اليمن وتعلموا العلم على الصحابة رضي الله عنهم ولهم صحف، وابن منبه له صحيفة في مسلم وهمام كذلك. يقول همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، نعم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر الناس أنه ما أوتي من شيء أو ما أعطاهم من شيء أو ما منع من شيء، فإنما هو قاسم، عبد مأمور، الرسول عليه الصلاة والسلام عبد مأمور لسيده، فما أعطاك فهو من الله وما منعك فهو من الله، ربك هو المعطي وربك هو المانع، فلا تحزن الإنسان حينما يعطيك الخليفة أو يمنعك، لا تحزن، فالله الذي أمر الخليفة أن يعطيك والله الذي أمر منعه أن لا يعطيك، فالمانع والضار والمعز والمذر رب العالمين تعالى وتقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد ولا يستنكر أن يكون عبدا، أنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. بعض الناس يقول لا لا تقول عبد، ليه؟ الله يذكر في أربع آيات من القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، أليس الله بكاف عبده. ولما أتوه الصحابة رضي الله عنهم أنت سيدنا بشير نفى، قال لا تقولوا الكلام هذا، لا تقولوا سيدنا، لا تقولوا الكلام هذا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فالرسول عبد من عباد رب العالمين، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد مأمور، يأمري سيدي ربي تعالى وتقدس، أعطي هذا وأمنع هذا، والله هو القاسم. نعم. قال رحمه الله حدثنا النخيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. يقول الإمام، وقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق المطلبي قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا مالك بن الأوس بن الحدثان قال قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الخيئة قال إن عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه ذكر في خطبة خطبها وهو على المنبر ذكر الفيئة وهو الذي يؤخذ من دون قتال، يهب الله تعالى وتقدس للناس حديقة أو يهب أرض أو يهب بلاد بدون قتال. جيوش المسلمة ما قاتلت ولا حصل لها تعب ولا شيء، إنما هفاء الله هذا الفيء عليها بدون قتال. فقال عمر رضي الله عنه، نعم يقول عمر رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين، ما أنا بأحق منكم بهذا الفيء، أنا وأنتم سوا، لا يجوز أن أخذ أحد زيادة على أحد. عمر وغير عمر سوا في هذا المال، بيت مال المسلمين تساوى فيه السلطان والخليفة والملك والرعية، لا يمكن أن يزيد أحد على أحد، ولا يمكن أن يحتاج أن يأخذ أحد زيادة على أحد. إنما أنت ملك مثلا لك معاش، إنما أنت سلطان لك معاش من بيت المال، إنما أنت خليفة لك معاش من بيت السلطان. فعمر له راتب من بيت المال المسلمين وللدولة كلها، حتى الأطفال لهم معاشات عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان يقص ليلة، كان يمشي في الليل ويعس الأسواق ويعس، فسمع صياح طفل فوقف، ليه الطفل يصيح ويصرخ يصرخ، ليه الطفل يصيح؟ دق الباب، معه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، دق الباب، يا أمة الله الطفل ليه يصيح؟ قالت إن أمير المؤمنين عمر كان ما يكتب اللي ما فطموا في العطاء. الله، ما يكتب اللي ما فطم ما يسجله في العطاء، ما يجعل له عطاء، ولهذا أنا أفطمه ويصيح لأني فطمته. قال الله، فبكى بكى بكى، كم قتلت من نفس يا عمر، كم قتلت من نفس يا عمر، كله الآن سجلوا، حتى اللي يولد اللي يطيح من بيت مسجلوه وأعطوه بيت ما من بيت مال المسلمين، معاش من بيت مال المسلمين. وهكذا الخلفاء من بعده كان سجلات تمشي على الأقاليم، جميع الممالك وجميع الأقاليم سجلات ولجان تمشي على الناس، تدق على المرأة بيتها، خذي هذا بيت 1000 ريال 1000 دينار 3000 دينار، على حسب منازل الناس وعلى حسب عطياتهم وعلى حسب ما يفعلون بالإسلام وعلى حسب عز الإسلام بهم وعلى حسب فقره وعلى حسب عياله، كل ومنزلته في بيت مال المسلمين يعطى حقه، كل ذي حق حقه يعطى حقه من بيت مال المسلمين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر الناس بأن يكتبوا سجلات في جميع الأقاليم، ويكتبوا حتى الذي رمي من بطن أمها اليوم لما سمع صياح الطفل وأنها فطمته، لأنه ما يكسب إلا المفطوم. قال كم قتلت من نفس يا عمر، ويلك ويل لك يا عمر، كم قتلت من نفس يا عمر. فصار يسجل كل من طاح من بطن أمه، يسجل له راتب من بيت مال المسلمين، وعمر له مثل الناس لا يزيد ولا ينقص، وابن عمر كذلك، والأمير كذلك، والمدير كذلك، كل له راتب لا يمكن أن يأخذ زيادة ولا نقصان. يعطى المسلمون حقوقهم وهم في بيوتهم، يشكل لجان ويشكل 4 لجان أو 5 لجان تمشي على الناس في بيوتهم، وتعطى المرأة صاحبة الأطفال حقها، ويعطى العجوز الشايب هو وأطفاله، وتعطى مثلا الرجل الشاب عنده أبويه يكد عليهم يعطى حقه، ويعطى هذا حقه، ويعطى الأمير منزلته، ويعطى الشريف منزلته، ويعطى رئيس القبيلة منزلته، أنزلوا الناس منازلهم فيعطون على منازلهم من بيت مال المسلمين. فبيت مال المسلمين حق واجب لكل مسلم، له حق في بيت المال. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم